ينزل الناس منازلهم صلى الله عليه وسلم. والله هياه كما قال بعضنا هياه تفوقه أن يعيش واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. لو لم يكن رسولا لكانت إنسانيته وأخلاقه تصلح أن تكون رسالة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أحبتي في الله السلام عليكم أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، قرر في عقول وفكر الناس جميعهم إلا قلة أنني مجرد أنني أقوم بالأعمال التعبدية كلها أو يعني جلها فقد يعني أعذرت أو خلاص يعني لا تكاليف علي بعد ذلك، خلاص أنا رجل نطقت بالشهادتين، أصلي أصوم أحج إذا قدرت أؤدي زكاة مالي، يعني خلاص المسألة. طيب، هذا هو الجانب التعبدي في الإسلام، الجانب التعبدي ينقصنا أو يعني يغيب عنا أو يغيب عن بعضنا، خلينا نقول يغيب عن بعضنا الجانب التعاملي، فقد أكون أنا مصلي وأصير فتنة، يعني كما يعني مش للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا، يعني ايه فتنة للذين كفروا؟ ما الكفر مفتون اصلا وعايز فتنة؟ لا، او فتنة يعني اكون قدوة سيئة بحيث انه اصد انا عن دين الله وانا مش واخد بالي، هكذا قد اصد عن دين الله بالنسبة لواحد لا يصلي، يقول شوف انا ليه لا انا لا اصلي؟ لان شفت اللي بيصلي بيكذب ويتعامل مع زوجته معاملة سيئة ويتعامل مع ام زوجها معاملة سيئة، تقول لي صلاة وصيام، لا الدين مش صلاة، لا الدين صلاة كركن، الدين زكاة كركن، الدين حج كركن، الدين صيام كركن، دي اركان لا نقاش فيها، يعني اذا لم تصنعها فانت خارج الحسابات، دي مسألة اخرى، لكن مش دي ركيزة. بس في جانب اخر، هما صفحتان في صفحة وصفحة، صفحة تعبدية وصفحة تعاملية، فتصير هناك تكاملية، خلاص يعني نعتبر الدين زي ما نقول عقيدة وشريعة، خلاص تمام، فنعتبر ان الدين جزءان، جزء تعبدي وجزء تعاملي، عشان بس نبقى يعني يقولوا عليها ايه الفقهاء، تحرير محل النزاع، عشان يبقى فيه وصلة بين الامرين. النبي صلى الله عليه وسلم مثل الامرين جدا، ولكننا ركزنا طوال تعليمنا للناس، انا بتكلم على المدارس والجامعات والمؤسسات التعليميه والاعلام وغيره، تحدثنا كما اقول دائما عن النبي العابد، لكن اغفلنا جانب النبي الانسان، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لانه مثال الانسانيه التي اوجدها الله في هذه الارض القيميه هذه، علم رسول الإنسانية الإنسانية علمهم الإنسانية، فكان قدوة في الإنسانية، الرسول الإنسان، كيف يعني؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأجدادنا من الصحابة الغر الميامين ملائكة البشر والتابعون بإحسان لهم فعلوا حقيقة الدين بهذا التفعيل، تعبدي تعاملي، العابد الإنسان. كيف؟ مرة أسر النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا حفصة بسرين، أول شيء لأنهم كانت هي وعائشة تغاران من صفية أن يأكل عندها المغافير، والمغافير ده تقريبا أكلة زي إيه معمولة من العسل ومضاف عليها نكهة معينة اسمها مغافير، فأسر إليها أنه إيه حرم على نفسه العسل، خلاص لما تحرم ما أحل الله لك وعاتبه، رأوا يعني كان فيه عتاب رقيق من رب العباد، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. المهم، وقال لها لحفصة يعني إن أبا عائشة اللي هو أبو بكر وأباكي اللي هو عمر سيصيران خليفتين من بعدي، طبعا حفصة لم تستطع أن تكتم هذا السر. يعني كيف يعني السر؟ أولا كأنها انتصرت هي وصديقتها على صفية، يعني الأقل صداقة، لا أريد أن أقول غريمتها أو غريمتهما، أنه هو الرسول لن يأكل عندهما عسل مرة أخرى. عجيبة، يعني الرسول يأكل عند زوجاتي عسلا. المهم احنا لن ندخل في تفاصيل الآن. وأصرت حفصة لعائشة هذين السرين، فلما أنبأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بما تم من حوار بين حفصة وعائشة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعرف بعضه وأعرض عن بعض، تكلم عن العسل وأخفى موضوع الايه الخلافة. ليه أعرض عن بعض؟ يترك لمن أمامه مساحة لكي لا يحرجه إحراجا تاما. هذا هو النبي الإنسان. يعني مش مرة الإنسان يعاتب زوجته أو هي تعاتب زوجها، وأمك قالت وأبوك قال وأختك قالت وخالك وعمك وجارك وصاحبك، وكأنه هو مسؤول عن الناس دي كلها أو العكس. فهذا ليس يعني ليست بإنسانية. فالرسول الإنسان صنع هذا، يأتيه يوم الفتح أبو بكر بأبيه أبي قحافة الوالد أبو بكر، كان عبر الثمانين وكف بصره ولحيته ورأسه بيضاء، تمام؟ فقال إنه أبو قحافة يا رسول الله يريد أن يسلم بين يديك. قال يا أبا بكر أما جعلت الشيخ في بيته وآتيه أنا؟ يا الله، آتيه أنت تأتيه يا رسول الله؟ الرسول الإنسان ينزل الناس منازلهم صلى الله عليه وسلم. والله هياه كما قال بعضنا، هياه تفوقه أن يعيش واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. لو لم يكن رسولا لكانت إنسانيته وأخلاقه تصلح أن تكون رسالة. تأتيه الهرة، هرة تمر عليه يصيغ لها الإناء، يعني يميل لها الإيه؟ الإناء لتشرب، فإذا شربت توضأ من مكان شربها ليضع معلم من معالم الفقه. يا الله، حتى الصحابة نفسهم، شوف لما هو ارتقى بالإنسانية إلى كمالها، الصحابة كمان ساروا في الطريق. قال أنس كنا نقرع باب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأظافير، يعني مش تحط يدك على جرس الباب تعمل إزعاج أنت الإسعاف، لا، يطرق على الباب افتحوا يا عم في إيه؟ أنت الفاتح العظيم في إيه؟ اصبر، يطرقوا سبحان الله لا إله إلا الله. يصل الأمر في صلح الحديبية، أرسل لهم عثمان يفوضهم، فحجزوا عثمانا. فالمشركين بتوع قريش خلاص يا عثمان أنت من كم سنة ما طفت وما اعتمرت، طوف بالكعبة وخلاص. قال لا أطوف بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أطوف، يا الله لا أطوف سبحان الله العظيم. يعني بهذا المنطق، يعني بهذه الحساسية، سبحان الله. الصحابية الجليلة زوجة عثمان بن مضعون أحد أثرياء المسلمين، رأت الصحابيات ثيابها متبذلة، يعني مش مهتم بمظهرها، قالوا لها زوجك لا أغنى منه في المدينة فماذا تلبسين؟ قالت إن زوجي صوام قوام. بس جابت الاساس اللي هو الرجل منصرف تماما عن حقوق الزوجيه وعن الزوجه وعن وعن، نتيجه انه ايه؟ عابد. لم تقبل المراه ان تكشف ستر زوجها. ده الاخوات الملتزمات بتوع المقرأه، خلينا نتكلم بس ها اصل يعني ها في ايه؟ فسبحان الله، يعني انا اصل مخالف او قارئ القران وحافظ القران يجب ان يكون له اخلاق تختلف عن الكل، تظهر على أخلاقه، يقعدوا مع بعض يعني. وكأن زوجها وأهله صاروا عراة أمام الحافظات لكتاب الله، ريكوردر مسجل، لكن عاملات بما في كتاب الله، أميرات بمؤتمرات منتهيات، لا بعضهن، يعني عشان برضو إيه لا نغلب سبحان الله. فلما وعظ عثمان بن مضعون في هذه المسألة، جاءت مهندمة ومتعطرة مع أخواتها سبحان الله، طبعا واحد يقول ممنوع العطر خارجي، يا عم الله يرضى عليك، يعني جلسه اخوات خلاص، راحوا زاروها في البيت فلقوا فيها عندها بخور وعندها عطور، استريحت يعني. بس عشان ايه؟ في ناس قاعد لنا سبحان الله في في في قلبه سلوك الجزار، ونحن امامه مشياه يريد ان يذبحنا فورا. المهم سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين يدخل المسجد، فعثرت رجله في رجل في في في قدم رجل نائم. المسجد ظلام قبل الفجر، فاستيقظ الرجل وامسك بتلابيب عمر وهو لا يعرف، انت مجنون؟ ابتسم عمر قال كلا. فقال يا امير المؤمنين، قال يسالني سؤالا، انت مجنون البعيد؟ قلت لا انا مش مجنون. انت معذره، انت اعمى؟ غير كده اصلا معلش، انت اعمى؟ اصل في ورانا منقبين زي التنقيب على البترول والتنقيب على المناجم والتنقيب، الله اكبر. ولا هذه عن عبد الله بن عمر، ليست عبد الله بن عمرو، عم خطا لسان زي بعض، الله سامحنا الله يرضى عليه، وسع صدرك لنا شويه. المهم يعني فسبحان الله، فانت اعمى؟ قال لا. فلما سالوه الحاشيه يعبر قال يسالني سؤالا، انت اعمى؟ طب خلي السؤال ده يروح لواحد مننا، انا اعمى؟ وتسمع يبقى ده مصلي، يبقى ده يعني اخذ يعني ثمرات الصلاه. سبحان الله. الخليل ابن احمد يعني عالم اللغه الكبير يسير معه صاحب الله، فانقطع شسع نعله، يعني رباط العذاء احدكم الرابع بتاع صديقه، فخلع الحذاء لانه من غير الشسع فوضعه تحت ابطه، فخلع الخليل نعليه الاثنين الفردتين ووضعهما تحت ابطه. قال ما هذا يا خليل ابن احمد؟ قال اشاركك الحفاء، اشاركك ايه الادب ده؟ يبقى القضيه مش صلاه بس، ثمره الصلاه الانسان المسلم الانسان، انا عايز المسلم الانسان. درجت من صغري انني معتقد وما زلت ويزداد يقيني كل يوم، وهذا ما رايته في المعلمين الذين ربوني واحسن الله اليهم فيما ربوني، ارجو ان اكون يعني ابنا بارا بهم رحمهم الله جميعا وبورك في من يعيش. سبحان الله، علموني ان الدين ده عبارة عن احساس راقي، احاسيس راقية. يعني الدين ده مش سبحان الله، السيد ابن انس اسمه كده، السيد مش اسمه سيد، السيد ابن انس رضي الله عنه، دخل على المأموم فقال له المأموم، قال ده السيد ابن انس، قال انت السيد؟ انت السيد؟ سبحان الله. تبسم وقال السيد امير المؤمنين وانا ابن انس. يا الله يا الله على الادب، يا الله يا عباس يا عم رسول الله، انت الاكبر ام رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ يقول رسول الله اكبر مني ولكني ولدت قبله. يا الله. قالوا في سيره احمد بن حنبل، اصل القضيه مش قضيه صلاه وعباده وقيام، ده الاساس، بس الثمره هي وجود الانسان. ازاي كان الرسول قال لما يجيكم، اقولها بالنص، ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير. نفرض العريس متدين، صلوا وصوموا ما شاء الله وملتزم، ولكن في خلقه صفر، عصبي زاد عن اللزوم، بخيل، حاقد، عنده غل، عنده كبر، لا يعرف العفو. طب انا ما الذي استفادت زوجته من صلاتي وصيامه؟ سبحان الله. يعني سبحان الله، من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في صلاته وصيامه، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول كنا في مجلس أحمد بن حنبل، يعني ما يخرج من 5000، 500 يكتبون الحديث عن أحمد، والباقي 4500 يتعلمون من أدبه وحسن سمته. الأدب، غض البصر، الحياة، الصوت المنخفض، التعامل. سبحان الله. يا مؤمن، قال الله لكليمه عن فرعون الذي ادعى الألوهية، قال فقولا له قولا لينا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول هل لك إلى أن تزكى؟ لسيدنا موسى يقول لفرعون كده، هل لك، شو هل دي يعني سؤال تلطف، ممكن هل تستطيع أن تعطيني قلمك أكتب به؟ هل ممكن إجابة زي ما سيدنا موسى قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رجل؟ ممكن اقول له لا يا اخي مش انت، ما ينفعش تتبعني، هو قد كان يعني الى حد ما، فهل يعني اهديك يعني الى ربك سبحان الله، هل انا ممكن اخذ بايدك، هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى؟ الى الله، سبحان الله. فهذه الأداب. فبقية الحاضرين لأحمد 4500 يتعلمون من أدبه وسمته سبحان الله. حتى في تقسيم الميراث شوف شوف شوف إحساس القرآن. ولكن القرآن ما فيهوش عواطف. أصل الملتزمين دول مقطرين جبين والله مش ملتزمين، ده بيستعبطوا ولا ملتزمين ولا اعتبرهم ملتزمين. يا أخي الرسول كان بساما محيا، ما روي بين صحابته إلا مبتسما صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام كان مبتسم بس يظهر سبحان النواء حتى يضحك حتى تظهر نواجزه عليه الصلاة والسلام سبحان الله. فسيدنا علي يجد طبقا من الرطب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال اجلس يا علي فكل. قال لا أنا شبعان يا رسول الله. قال لا تجمع على نفسك أمرين جوعا وكذبا، أنت جعان وتكذب علي كمان. يلطفه. فجلس علي يأكل من جوعه ويضع النوى أمام رسول الله والرسول يكلمه، فالرسول مش واخد باله. فعلي يداعب حماس الله يقول له أكل هذا أكلت يا رسول الله؟ هذا عجيب. يقول لو أعجب منه من يأكل التمر بنواه، أنت بتبلع النوى اللي أنت بتحط النوى. هذه الملاطفات. فالأقارب الفقراء اللي محجوبين في الميراث بمن هو أقوى، وإذا حضر القسمة أولو القربى والمساكين فارزقوهم منه، يعني هم ملوش حق في الميراث لكن شايف تركة بتوزع أموال وأشياء وكذا وكذا، فارزقوهم منه، تكسر عنده حدة النظرة الله على الدين. لما قال ربنا لحبيبه صلى الله عليه وسلم لما جاله ابن مكتوم، ابن أم مكتوم في وقت كان عنده صناديد قريش، يقول لا لا لا لا نجلس مع ابن أم مكتوم وعمار وبلال وابن مسعود، خلينا جلسة لوحدنا. فالرسول كان بيلين فيهم. فجاله في هذا الوقت عبد الله ابن أم مكتوم يسأله سؤال، فكأن الرسول عايز يقول يا عبد الله ما كانش وقت، ما انت بتجيني في أي وقت ما كان سبحان. فقال ربنا لرسوله عبس وتولى بلفظ الغائب، هي من الواجب ايه؟ عبست وتوليت يا محمد. لكن لا، الله يكلم حبيبه الله اكبر، يقول له عبس وتولى. مين عبس وتولى؟ مش يقول له عبست، مش يوجه له الكلام. ولذلك لما ذكروا بموضوع انه اعطى الاذن للمتخلفين في تبوك يقول له ايه؟ شوف شوف شوف شوف انسانية القرآن وادب القرآن الذي ما تعلمنا منه الا قليلا او ما تعلمنا اصلا سبحان الله. يقول له عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ في حد بيذكر العفو قبل الذنب؟ ازاي يعني؟ ده الراجل بيقعد يلوم في زوجته سنتين على انها قالت عن امه مرة، يعني يفضل يعاتب فيها لما يسم بدنها او العكس، يعني ما الحكامها ارزاق يعني حل ولقيت غطاها، او زي ما يقولوا الشوام وعندنا في الصعيد طنجرة ولقيت غطاها سبحان الله، وافق شن طبق يلا أوقع الصالحين في الصالحين ما ربنا يهدي يعني. المهم يعني فرقي الإسلام يتحدث عن الأحاسيس اللي هو يقولوا عليه انتوا أولادنا، يقول لك السنس، يقول لك يعني إيه أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أهلي وأبويا وأمي ومن نفسي؟ إزاي يعني؟ اقرأ عنه انظر ماذا كان يصنع، هتلاقي نفسك بدون ما تدري دخل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصيلة في دمك، تجد هذا الإحساس الراقي. والذين لم يبلغوا الحلم ملكة أيمان، والذين لم يبلغوا الحلم ربنا بيأمر إيه؟ قال يستأذنوا على الأب والأم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. أدب الإسلام وصل أن ابني وبنتي يستأذنوا علي في غرفتي. يا الله على هذا أن نزل القرآن في أناس صحراويين، لكن في ناس. ولا شوف المعتضد امير المؤمنين الخليفه العباس تزوج قطر الندى، انتوا عارفين القصه طبعا اعلم مني. قطر الندى دي من ضمن 4 نساء اللي خربوا خزانه مصر على مر التاريخ. المهم دي مش حكايتنا، لا اسئله هتيجي لابن عمار وهتيجي لنا مين ايه القصه دي يا مولانا، مين الاربعه اللي خربوها؟ لا حول ولا قوه، هو انت مفيش الا في الخراب سيدي، خلينا في العمران خلاص. المهم قطر الندى لما انتقلت الى المعتضد، ففي مرة نام على حجرها، نام على هي قاعدة متربعة كده، فنام امير المؤمنين فطال النوم يبدو استغرق، فرفعت رأسه بحنان وحنو وضعت تحته وسادة وتركته ينام. فلما استيقظ حصل بذعر، قال ما هذا يا قطر الندى؟ تتركيني انا استأمنك فتتركيني؟ قالت علمني ابي. احمد بن طولون علمني ابي لا انام وسط يقظين ولا اكون يقظة وسط نيام. يا الله يا الله. والله شوف قرأت صغيرا اراء لبعض العلماء يقول لك واحد مثلا مولود مثلا في المغرب او في مصر او في العراق مثلا وسافر تزوج واقام بيتا وسافر راح اوروبا راح امريكا راح اي جنوب افريقيا راح اي مكان وجاء ليزور امه وابيه في البلد اللي ولد فيها فدخل نفس البيت نفس الغرفه اللي هو تربى فيها هو الايام اللي هيقيم فيها عند الاب والام يجوز له ان ايه ان يقصر الرباعيه الظهر والعصر والعشاء يصليها ايه اثنين بعض العلماء قالوا لا اتم صلاتك رباعيه حتى لا يجرح هذا احساس وعاطفه الاب والام ان بيت الولد ده اللي مربينه هنا ما اصبحش بيته اصبح بيته عند زوجته. يا الله على الاحاسيس يا الله على الرقي. والله ما انا ما قرات عن الحضارات كلها اذا سميت حضارات فما وجدت ارقى حضاره سبحان الله يعني كان يعني سبحان الله كانوا يربونا ونحن صغار الكبار يقولوا البنات لما يتزوجوا يا بنتي لما زوجك يتاخر مش تقولوا انت راجل مهمل انت ما لا تعرف المواعيد تقول له لا انا بانزعج من تاخرك. يا سلام على الرق. انا بنزعج سبحان الله لا اله الا الله. فهذا هذا هو الادب سبحان الله. بس فيه ناس والله دايما انصح بناتي المتزوجات يعني عامه يعني على مرضها قولي يا بنتي الله يرضى عليك لا تجعلي حياتك نكد في نكد لا تترملي وزوجك حي. هي الارمله حزينه اذا كان زوجها يعني كان طيب معها ودود وحنون تستغضب فما تكونيش ارمله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيد الله كان لما بواكير الفواكه يعني الشجره بدات تطرح اول ثمره ياخذها بعد من الشجره ينظر حوله ليرى طفلا يعطيها له. ايه الحنو ده ايه الحنو ده سبحان الله العظيم. يعني انا عايز يا اخوانا ما بلاش حكايه كل ما نقعد معاكم الحقوق الواجبات ما حق المراه ما حق الرجل. يا عم خلي الحقوق ايه رايك نحول الحقوق لاحاسيس ازاي يعني. شوف سيدنا الخضر لما تكلم مع موسى في طلبه ان يصحبه في رحله العلم قال له ايه هو نفع عنه الصبر؟ لا نفع عنه الصبر في مرحله واحده لن تستطيع معي صبر. مش يقول له انت اصلا مش صبور انت ما تعرفش يعني ايه الصبر. لا لن تستطيع معي انت عندك سبب وكيف يعمل له عذر كمان وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره. يا الله. وذلك لما يجي في السفينه يقول ايه اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءه ملك ياخذ كل سفينه غصبه فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك فاردت مش اراد ربك فاردت جي في الغلام قال فاراد ربك فاردت في العيب سبحان الله لا اله الا الله. فيعني العظمه في التلطف في الكلام انك تتلطف مع الناس في العرض تتلطف مع الناس في الكلام سبحان الله العظيم. الامام الشافعي يا الله تلميذه احمد ذهب احمد ليزور الشافعي. اسمع والله اسمع الكلام الحلو والله انا استطعم هذا الكلام يعني اتذوقه فارجو ان اكون متذوقا له خلقا وسلوكا وارجو من كل احبتي هكذا. فمرض الشافعي فبلغ احمد فذهب ليزوره فمرض احمد خوفا ان الشافعي سوف يقضي يموت يعني ويموت معه العلم فعاد مريضا رجع للبيت مرض فبلغ الشافعي فتسند على اخوه وذهب للامام احمد وقال قولته الشهيره مرض الحبيب فعدته فمرضت من خوفي عليه فاتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري اليه. قالوا يعني هو الشافعي يقول هذا قالوا يزورك احمد وتزوره قلت المكارم لا تغادر منزله إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. يا الله يا الله، أبو هريرة تنادي عليه أمه، تنادي عليه أمه تقول له بالله عليك اكتبوا هذا ورائي، وقف واكتب اكتب عشان تتمثل، خليهم قدوة. يا أبا هريرة، يا عبد الرحمن، مو عبد الرحمن بن أبي الصخر، يا أبا هريرة، قال لبيك أمه. فشعر أن التون الصوت ارتفع مع أنه بيجاوبها، لبيك أمه، نعم سمعا وطاعة، أيوة يا أمي سبحان الله، فسمع لا. فقال فلما استشعرت أنني رفعت صوتي عاليا ليصل إلى مسامع أمي عاليا، ذهبت إلى السوق فاشتريت عبدين فاعتقتهما كفارة لرفع صوتي على أمي. يا أمك يا ولدي، يا الله، أعان الله أمهاتنا على أبنائهم وبناتهم الذين تربوا في حضن آباء، نسأل الله السلام. سبحان الله، شوف الأحاسيس الراقية. هارون الرشيد، خلاص أخلص معكم، بس أنا إيه، أنا أعلم أنكم تحبون القصص لا تنكرون هذا، فالمهم يعني، بس إذا مش قصص وبس، أنا أتكلم هذا بأحاسيسي لأنقلها إليكم إن شاء الله تكون واصلة بإذن الله. صلى هارون الرشيد وراء الكسائي، الكسائي أبو اللغة، لا يضاهي إلا سيبويه بس، يعني شيخ العربية الكسائي. فأعجبتني قراءتي، هو بيقرأ، هو عارف اللهجات. الكسائي ده كان عنده 11 سنة، كان حافظ القرآن ومائة ألف حديث بالأسانيد، وسبحان الله العظيم، ومائة ألف قصيدة، منها القصيدة المائة بيت، سبحان الله، المائة والمائتين كما قال. المهم يعني، فالكسائي صلى فأعجبته صلى، فأخطأ في القراءة خطأ لا يخطئه طفل صغير، قال لعلهم يرجعين. ما فيش في القرآن ولا في اللغة يرجعون، لكن يرجعين دي أبدا ما فيش في اللغة حتى. فهارون الرشيد علامة، فقيه لغوي هو كمان، سبحان الله. فراح بعد الصلاة أمام الناس، قال يا كسائي، أي قراءة هذه؟ الله، دي قراءة يبدو أنها إحنا لا نعرفها، مش إيه يا جاهل اللي أنت، أي قراءة؟ قال لكل عالم كبوة يا أمير المؤمنين. قال إذن خلاص خلاص، سبحان الله، يعني لا إله إلا الله. شوف، أقول في نهاية الأمر، ابنتي، ولدي، الزوج والزوجة، لا تشتركوا في الهيئة القومية للنكد العالمي، لا، إلغوا هذه العضوية، اشتركوا في نادي المبتسمين، نادي المتفائلين، نادي الذين يحسون بالناس ويستشعرون سبحان الله العظيم يعني أحاسيسهم، ويحافظوا على الأحاسيس. وأنهي كما بدأت بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وخير الختام بالصلاة والسلام عليه أيضا صلى الله عليه وسلم، كانت أمنا عائشة لما تكون الأيام التي لا تصلي فيها كان يجلس جنبها ويجدها شربت من الكأس، الكأس لما يكون فيه ماء، فيشوف أين وضعت شفتيها ويشرب من نفس المكان، لأنه يعلم أن أحاسيس المرأة في هذه الحالة تكون مستنفرة، فتريد مودة وأحاسيس رحمة. هل فهمنا أن الدين الإسلامي، نعم، صلاة وزكاة وصيام وحج، ولكن أحاسيس؟ أين محمد الإنسان في حياتنا؟ أين النبي الإنسان في حياتنا؟ أين الإنسانية في حياتنا؟ والله العالم كله في حاجة إلى إنسانية الإسلام، وما أعظم إنسانية الإسلام. لا تنسون من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.